بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب، وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني، وقد ضعف العلماء رحمهم الله هذا الحديث بيعقوب بن الوليد المدني، ضعفه الإمام أحمد والحافظ النسائي وأبو داود وغيرهم رحمة الله على الجميع، وقد نسبه الإمام أحمد رحمه الله إلى الوضع والكذب. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على عدم صحة هذا الحديث، إلا أن متن هذا الحديث وما اشتمل عليه قد دلت عليه نصوص أخرى قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية الصحيحة الثابتة، وذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله أن الصلاة تتفاوت في الفضيلة من حيث الوقت، فتارة يكون أول الوقت أفضل ما يكون في أداء الصلاة، وتارة يكون آخر الوقت أفضل. وقد دل على هذا المتن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها، ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. فقوله عليه الصلاة والسلام: ولما فاته من وقتها، يدل على أن أول الوقت أفضل من آخر الوقت. وقد استثنت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الفضيلة الصلاتين: الصلاة الأولى صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل تأخيرها كما ثبتت بذلك الروايات الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك صلاة الظهر في شدة الحر خاصة، وقد تقدم بيان جميع ذلك. وقوله الوقت الأول أو رضوان الله، الرضا ضد الكره، يقال رضي يرضى رضا إذا تم منه القبول على سبيل المحبة. وهذا الرضا صفة من صفات الله عز وجل التي ثبتت بها النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر. وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالرضا صفة من صفات الله جل وعلا، وكما دل دليل الكتاب عليها دل دليل السنة الصحيح عن رسول الله صلى الله وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. فالرضا صفة ثابتة لله عز وجل لا تؤول ولا تحرف ولا تعطل ولا يشبه الله بخلقه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالله أعلم بما وصف وسمى به نفسه، وكذلك قوله والوقت الآخر عفو الله. فعفو الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وإذا عفى الله عن العبد فإنه لا يعذبه ولا يؤاخذه بذنبه، فالعفو يجعل العبد في حل من الذنوب والخطايا وأمان من المعاصي والرزايا التي وقعت منه في حياته، وعندها يفك من أصله ويزول عنه العظيم من الكرب في أمره. فالعفو من أعظم ما يكون للعبد. قال تعالى: عفى الله عنك لما ذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهذه الجواهتان الجملتان يستفاد منهما أن أول الوقت يفى أفضل من آخر الوقت، وهذا كما ذكرنا دلت عليه النصوص الأخرى. لكن يستفاد منه مسألة أخرى، وهي أن آخر الوقت عفو من الله وتيسير. ومن هنا فرق جمهور العلماء رحمهم الله في الصلوات، وقالوا إن العبد إذا دخل عليه وقت الصلاة توجه عليه الخطاب بفعلها، فإذا زالت الشمس فإنه يخاطب بفعل صلاة الظهر، فإن أخرها إلى آخر وقتها جاز له ذلك، إلا إذا كان التأخير إلى وقت الضرورة في الصلوات التي لها وقتان. ومن هنا قالوا: وقت الضرورة لا تفعل فيه الصلاة إلا من عذر، كالمرأة الحائض تطهر في وقت الضرورة والمجنون يفيق، وهكذا النائم يستيقظ والمغمى عليه يفيق من إغمائه، ونحو ذلك من الأعذار. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا قال لابن مسعود: أي العمل أفضل؟ قال: سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الصلاة على مواقيتها. قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: وبر الوالدين. قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: والجهاد في سبيل الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى المسعودي وشعبة وسليمان هو أبو إسحاق الشيباني وغير واحد عن الوليد بن العيزار هذا الحديث. هذا الحديث حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب السوادين والنعلين رضي الله عنه وأرضاه، رواه الشيخان، وهو حديث صحيح لا إشكال في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفت العبارات والألفاظ، إلا أن المعاني متقاربة. ففي الصحيحين عن أبي عمرو واسمه سعد بن إياس الشيباني أنه سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أي العمل أحب إلى الله؟ قال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في الصحيحين قال عبد الله رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أن يقال بر الوالدين؟ قلت ثم أن يقال الجهاد في سبيل الله؟ قال عبد الله رضي الله عنه حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. قوله أن رجلا هو سعد بن إياس راوي الحديث كما جاء مصرحا بذلك في رواية الصحيحين. سأل عبد الله بن مسعود. السؤال أصله الطلب، والمسألة حاجة للسائل عند المسؤول، أنه سأل عبد الله بن مسعود. وفي رواية الصحيحين أن عبد الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلتا الروايتين نعم السائل ونعم المسؤول. سألت النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال طريق العلم وطريق الاستفادة، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، إلا أن الله عز وجل حرم عليهم أن يسألوا عن أمور لم تقع، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم قبلكم فأصبحوا بها كافرين. فبين الله عز وجل حرمة السؤال عن المسائل التي لم تقع. وفي الصحيح وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. والسبب في تحريم السؤال عليهم أن كثرة المسائل توجب كثرة التشريع، ومن هنا يشدد على الناس. والشريعة شريعة رحمة وتيسير، وليست بشريعة عذاب وتعسير. ولذلك قال الله لبني إسرائيل اذبحوا بقرة، فلو أنهم ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، ولكن أكثر المسائل لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه فشددوا فشدد الله عليهم، كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. فالسؤال كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يختص بالأمور التي نزلت ووقعت. ولما رأى معويمون العجلاني رضي الله عنه امرأته على الزنا جاء إلى عاصم بن عدي رجل من بني عمه فقال يا عاصم سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع أهله الرجل. فانطلق عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة. فجاء عويمر بعد العشاء إلى عاصم وقال ماذا قال لك النبي ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عاصم والله ما جئتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة. والسبب في ذلك أن عاصما لم تقع له المسألة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن أمر لم يقع، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته. ومن هنا كان السؤال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي لم تقع ولم تحدث محرما على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وسؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقع على وجه الاستفهام والاستبيان، وربما سألوا على سبيل العلم لحصول الخير بالمعرفة، وهذا هو الذي وقع لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أن السؤال يفيد طالب العلم، ويجوز بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل طالب العلم ونحوه المسائل، خاصة إذا وجدت الحاجة، وخاف طالب العلم أن يحدث ذلك ويقع. والأفضل أن يتورع العالم عن المسائل التي لم تقع، لما في ذلك من تحمل المسؤولية وسوء المسؤولية في الجواب عنه يجتهد فيه العالم بالنظر. فالأفضل أن يتورع إلا إذا وقع الشيء المسؤول عنه. ومن رزقه الله لسانا سؤولا وقلبا عقولا فإنه يعلم ويصيب درجة العلماء. قيل لحبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه: كيف أصبحت عالما؟ قال: إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول. فالسؤال طريق العلم. وقوله رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ وفي رواية: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ في هذه الجملة دليل على مسألتين: المسألة الأولى أن الأعمال تتفاضل وتتفاوت من حيث الدرجات والحسنات، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله رضي الله عنه وأرضاه حينما فاضل بين الأعمال. فأخذ العلماء من هذا دليلا على تفاوت الأعمال، وهذا التفاوت راجع إلى وجود الأجر والثواب من الله عز وجل متفاضلا. فتارة يكون العمل قليلا والأجر كثير، وتارة يكون العمل كثيرا والأجر أكثر. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: ثوابك على قدر نصبك. فدل على أن العمل يتفاضل على حسب المشقة، وتارة يكون التفاضل بحسب درجة العمل. فالواجبات أجرها أعظم عند الله سبحانه وتعالى من النوافل، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فدل على أن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل الفرائض، ولذلك ألزم بها العباد ورتب عليها عظيم الثواب في المعاد. والأعمال تنقسم إلى أقسام، فهناك أعمال تتعلق بالقلوب، وهناك أعمال تتعلق باللسان، وهناك أعمال تتعلق بالجوارح والأركان. فأعمال القلوب كالاعتقاد من الإيمان بالله عز وجل وحب الله سبحانه وتعالى والخوف والخشية منه، وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالتوكل واليقين، ونحو ذلك من أعمال القلوب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهي أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. فالإيمان بالله قاعدة الأعمال وأساسها، وهو أفضلها وأزكاها، لا ينظر لعمل العامل وقول القائل إلا بعد تحقيقه والقيام بحقوقه. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أحب الأعمال وأفضلها قال إيمان بالله. وقد يكون العمل قليلا من أعمال القلوب يفضل به العبد عند الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه كان في من كان قبلكم رجل، فلما حضرته الوفاة قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما توفي الرجل أحرقه أولاده إنفاذا لوصيته، ثم سحقوا رماده فجعلوا نصفه في البحر ونصفه في البر. قال صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إلى البر أن اجمع ما فيك، وأوحى إلى البحر أن اجمع ما فيك، فإذا هو قائم بين يدي الله. قال الله عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خوفك يا رب، قال قد غفرت لك. فالعمل من أعمال القلوب يسير يبلغ الله به العبد الأجر الكثير. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا مر على غصن شوك بطريق المسلمين فقال والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فزحزحه عن الطريق فغفر الله له ذنوبه. قال العلماء لأنه كانت نيته وعقيدته أن يدفع الضرر عن المسلمين، فأشفق على الأمة وجماعة المسلمين، فبلغه بحسن نيته هذا الأجر الكثير. فأعمال القلوب هي أحب الأعمال إلى الله، ولذلك كتب الله بها رضوانه العظيم. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. علم الله ما في قلوبهم من أعمال القلوب الصالحة، خاصة الإخلاص لله عز وجل. فأعمال القلوب هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع أصحابه فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فخرج الرجل فسلم فانطلق وراءه عبد الله بن عمرو، ثم بات معه 3 ليال لم ير كثير صلاة ولا صيام. فأخبره الخبر وقال إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كيف وكيف؟ فأخبرني عن أرجى عمل تعمل. فقال رضي الله عنه وأرضاه أما أنه ليس عندي كثير صلاة ولا صيام، ولكني لا أمسي وأصبح وفي قلبي غل على مسلم. فلما سلم قلبه للمسلمين سلمه الله وأدخله جنته دار السلام التي طابت وطاب أهلها ظاهرا وباطنا. فأعمال القلوب سواء تعلقت بالله سبحانه وتعالى أو تعلقت بالعباد من حب الخير للمسلمين والشفقة عليهم والإحسان وحسن الظن بهم ونحو ذلك من أعمال القلوب، هي من أحب الأعمال وأجلها وأعظمها منزلة وزلفى عند الله عز وجل. ولذلك عظم الله الحب فيه، فقال صلوات الله وسلامه عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلان تحابا في الله. وفي الحديث الصحيح عنه يقول: قال الله تعالى: وجدت محبتي للمتحابين في، فجعل ذلك متعلقا بسبب المحبة في الله عز وجل، وذلك من أعمال القلوب. فلا إشكال أن الأعمال تتفاضل بحسب المحل، فما كان منها متعلقا بالقلوب فإنه أعظم، وكذلك تتفاضل الأقوال والأعمال وهي أعمال الظواهر، فالأقوال لها منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فأفضل أعمال اللسان قول لا إله إلا الله، وهي أصدق كلمة وأعظم كلمة نطق بها اللسان واعتقدها الجنان وعملت بحقوقها الجوارح والأركان. ثم تتفاوت أعمال اللسان في الفضائل، فقراءة القرآن أفضل من سائر الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. ثم تتفاوت درجات الأقوال على حسب ما دلت عليه النصوص، وكذلك أعمال الجوارح، فأعمال الجوارح تتفاوت بحسب المقاصد، فإن كانت وسيلة فإنها تتفاضل بحسب مقاصدها. فالمشي إلى الصلاة من أعظم الطاعات وأجل القربات. في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا خرج إلى الصلاة إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة ورفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطى إلى المساجد. فالأعمال إذا كانت وسائل تفاوتت بحسب مقاصدها، فالوسائل إلى الأركان أعظم من الوسائل للواجبات، والوسائل للواجبات أعظم من الوسائل للمستحبات والنوافل المطلقة. فالمشي إلى الصلاة المفروضة أفضل من المشي لصلاة التراويح، وأفضل من المشي لصلاة التهجد، لأن الصلاة المفروضة أعظم عند الله عز وجل وأزكى. ثم المشي إلى الحج الواجب والعمرة الواجبة أعظم وأفضل وأعظم أجرا عند الله من العمرة المستحبة. وهكذا بالنسبة للأعمال، وكذلك الظمأ والجوع في الصيام، إن كان في فريضة فإنه أفضل من النوافل، لأن الله تعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالشاهد أن قوله وأي العمل أفضل يدل على تفاوت الأعمال، واختلاف رتبها وأجرها وثوابها وفضلها عند الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: دل هذا السؤال على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفضل صاحب السوادين والنعلين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، حيث حرص على أن يعلم تفاوت الأعمال، والسؤال يفضل بما يفضل صاحبه بفضل المسؤول عنه. فإن سأل عن أمر عظيم دل على عظم همة صاحبه وفضله، فهذا يدل على فضل هذا الصحابي الجليل وحرصه على الخير، وأنه ينبغي للمسلم أن يسأل العلماء ويذاكر العلماء عن فضائل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، حتى يكون على بينة وبصيرة من أمره. وقوله رضي الله عنه أحب إلى الله عز وجل، الله يحب العمل، ومحبته سبحانه وتعالى للعمل يترتب عليها حبه للعامل. فإن كان العمل أفضل وأعظم، وكانت المحبة عند الله للعمل أكبر، كانت محبة العبد أكبر. فمن جاهد في طاعة الله واجتهد في مرضاة الله، فإن الله سبحانه وتعالى يحبه على قدر ما حصل من الأعمال المحبوبة عند الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، أي أحب الأعمال عند الله وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى فعل الصلاة في مواقيتها. والمراد بالصلاة الصلوات الخمس التي هي عماد الدين وأساس الإسلام النتين بعد الشهادتين، التي هي عمود الإسلام والموجبة لدخول دار الجنة والسلام. وقد عظم الله شأن الصلوات الخمس، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فجعل بناء الإسلام قائما على هذه الصلاة المفروضة. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. وقال: صلوات الله وسلامه عليه: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فالصلاة أفضل الأعمال وأحبها إلى الله بعد الشهادتين، ومن فضلها وعلو شأنها عند الله سبحانه وتعالى أنه فرضها على نبيه بدون واسطة، فأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماوات، وفرضت عليه الصلوات هناك، وقام المقام العظيم عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. فخاطبه الله بدون واسطة، وفرض عليه هذه الصلوات الخمس خمسين، فهن خمس وهن خمسون في الأجر عند الله سبحانه وتعالى، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن حفظهن وحافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن خاب وخسر وكان من الأشقياء المحرومين. وهذه الصلوات الخمس ندب الله عز وجل إلى فعلها في هذه المواقيت، فأفضل الأعمال أن توقع الصلوات في أفضل أوقاتها، لأنها أفضل الأعمال وأحبها إلى الله. إن حفظ العبد صلواته وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها وشروطها صعدت إلى السماء وعليها نور ففتحت لها أبواب السماء وانتهت إلى ما شاء الله وشفعت بصاحبها وقالت حفظك الله كما حفظتني. قال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فالصلاة هي أعظم الأعمال وأفضلها وأحبها إلى الله بعد الإيمان. وقوله الصلاة لوقتها أي على وقتها بأن يوقعها المكلف في وقتها المعتبر. ثم تتفاوت فضائل الصلاة بتفاوت الوقت المعتبر. فلما نص عليه الصلاة والسلام على أن فضيلة الصلاة بإيقاعها في وقتها دل على أن وقوعها في أول الوقت أفضل من وقوعها في آخر الوقت، لأنه لا معنى لذكر الوقت إلا العناية بذلك المذكور. قال قلت ثم أي قوله رضي الله عنه كما في رواية الصحيحين ثم أي وفي رواية الترمذي هنا ثم ماذا قوله ثم أي ثم تدل على التفاوت والتفضيل. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن المذكور ثانيا دون المذكور أولا، وأن المذكور ثانيا أفضل من المذكور ثالثا، لأن السؤال وقع بالعطف بثم. ومن هنا قالوا تتفاوت الرتب لأن معنى ثم يدل على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم بر الوالدين. البر كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنتهي بالعبد إلى رحمة الله ورضوانه في دار كرامته وجنته. فقال صلوات الله وسلامه عليه عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فالبر كلمة جامعة لخير الدين والدنيا والآخرة، وتطلق بمعان متعددة. فالأصل في البر كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولذلك يشمل البر الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ويشمل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق على المساكين ونحو ذلك من الطاعات والقربات. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر يشمل الطاعات والقربات، ولذلك قيل إنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ولكنه يطلق بإطلاقات خاصة، وذلك كقولهم بر الوالدين. وبر الوالدين المراد به الإحسان إلى الوالدين كما أشار الله تعالى إليه بقوله سبحانه وبالوالدين إحسانا. والإحسان إلى الوالدين والبر أحب الأعمال وأعظمها قربة عند الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة، على ظاهر هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن البر قرنه الله بالتوحيد، وقرنه بأعظم الحقوق وأجلها على الإطلاق، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده. فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقرنه بأحب الأعمال وهي الصلاة. فقال سبحانه وتعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فبر الوالدين من أحب الأعمال وأرضاها لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضي الله على من أرضى والديه، وسخط الله على من أسخط والديه. وهذه هي الرواية الصحيحة. وأما الرواية رضا الله في رضا الوالدين فإنها ليست بصحيحة، والصحيح قوله رضي الله على من أرضى والديه، وسخط الله على من أسخط والديه. وبر الوالدين القول الجميل والفعل الجليل الذي يرجى به ثواب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل وصل الأبناء والبنات بالآباء والأمهات، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصية من الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. فنعم من حفظ الوصية وحافظ عليها وقام بحقوقها وأداها على وجهها. وبر الوالدين يكون بالقلب وبالجنان وباللسان وبالجوارح والأركان. فأما بر الوالدين بالجنان فاعتقاد فضل الوالدين وامتلاء القلب بحبهم وإجلالهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أجرى على يدي الوالدين من الخير للولد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. حملته أمه وهنا على وهن فخارت قواها، وكان بطنه لها وعاء، وثديها بطنها له وعاء، وثديها له سقاء، وحجرها له حواء. أحسنت إليه وما أساءت، وأسدت إليه الخير وأفضلت. وهكذا الوالد أحسن إلى ولده إحسانا لا يعلمه إلا الله. ومن هنا أمر الله عز وجل الأولاد برد الجميل بالقول الجميل، برد الجميل بالقول الجميل والعمل الصالح الذي يرضي الجليل. وقرن الله عز وجل رضاه برضا الوالدين، وأوجب دخول الجنة لمن بر الوالدين. وبر الوالدين يكون بالأقوال. قال تعالى: وقل لهما قولا كريما. ويكون بالأفعال. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يكون البر على مراتب، أعظم أولها أن يطيع الأمر إذا أمر الوالدان، ويمتثل ذلك الأمر بكل محبة وإخلاص وإذعان، ما لم يشتمل الأمر على معصية الله جل جلاله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكذلك يكون البر بالقيام على شؤون الوالدين، وإدخال السرور على الوالدين بالكلام الطيب والفعل الجميل. قال بعض العلماء: من العقوق رفع الصوت بحضور الوالدين. وقال بعض العلماء من العقوق تحديد البصر في وجه الوالد والوالدة. وقال بعض العلماء من العقوق الصياح بحضور الوالدين. وقيل من العقوق نداء الوالدين بأسمائهما المجردة. وكل ذلك قصد منه العلماء رحمهم الله توطئة الكنف للوالدين. كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أبر الناس بأمه. وكانت إذا أمرته بالأمر أو طلبت منه الحاجة ولم يسمع ماذا تقول لا يقول لها ماذا تقولين، وإنما يسكت ولا يتكلم حتى يخرج، ثم يسأل من كان عندها ماذا قالت هيبة لها وإكراما. وكان بعض السلف وهو الإمام محمد بن سيرين السيد من سادات التابعين رحمة الله عليهم أجمعين إذا حضر عند أمه سكت وذل ذلة عظيمة حتى يظن أنه أصابته مصيبة. ودخل رجل غريب عليه فوجده بهذه الحالة فقال ما شأن الشيخ؟ قالوا هكذا يكون إذا حضرت أمه، كل ذلك استجابة لقوله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وأعظم ما يحتاج الوالدين إلى الرحمة إذا كبر سنهما ووهن عظمهما واشتعل الرأس شيبا. فينبغي على الولد أن يعطف على الوالدين وأن يرحم النشيب والكبر. وقد صور الله جل جلاله هذه الحالة بقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. فالبر عند النشيب والكبر أعظم، خاصة وأن الوالدين عند الكبر تسوء أخلاقهما. ولربما كان الوالد فظا غليظا على الولد بسبب كبر السن والضعف، فلا ينبغي للولد أن يضجر. قال بعض العلماء سبحان الله عجبت من حال الولد مع الوالد، فإنه إذا كبر والده وشاب ساءت أخلاقه فصاح عليه وسبه وشتمه فيتضجر الولد من ذلك. وقد كان في الصغر يجلس في حجر أبيه يضرب وجه أبيه ويصيح في وجه أبيه، أفلا يصبر على أبيه عند الكبر حينما عزب عنه كثير من عقله وقوته كما صبر والده عليه في الصغر قبل عقله ورشده. فالمنبغي على المسلم أن يحفظ وصية الله جل جلاله، وكذلك يكون البر بعد الموت كما يكون في الحياة. قال يا رسول الله هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فأحوج ما يكون الوالدان إلى البر، وأفضل ما يكون البر إذا كان بعد الموت، لأن الوالد لا يسمع ولا يرى، أي ليس أمام الإنسان حتى يجامله، ولكنه بعيد عنه في غربة سفر لا ينتظر، فيكثر من الترحم عليه والاستغفار له. جاء رجل إلى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال يا ابن عباس إني كنت من أعق الناس لوالدي فهل لي من توبة؟ قال له أكثر من الترحم والاستغفار لوالديك فإن الله يتوب عليك. فمن البر أن يذكر الولد والديه بعد الموت بالترحم وسؤال الله الرحمة لهما، ولا يخلو يوم من أيامه إلا ويدعو لهما، خاصة في مواطن الإجابة كالصلوات ونحنها، فيدعو المسلم لوالديه أحياء وأمواتا في سجوده ونحو ذلك من مضان من إجابة لعظيم حق الوالدين، ولا يستطيع أن يقوم بذلك الحق ولا أن يوفيه، ولكن يحيلهما على الله الذي يحيل عليه من عجز عن الوفاء وأرد الجميل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من عجز عن الشكر أن يدعو لمن أحسن إليه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم أمواتهما وأن يحسن الختام لأحيائهما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، واجزهم عن الإساءة إحسان إحسانا، وعن الإساءة صفحا من لدنك وغفرانا. وقوله رضي الله عنه وأرضاه ثم أي، أي قلت يا رسول الله ثم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد من الجهد، والجهد بذل الطاقة والوسع في تحصيل الأمر أو دفع الضرر، والجهاد في سبيل الله بذل الجهد في قتال أعداء الله لإعلاء كلمة الله وكسر شوكة من حاد الله وعاداه. وهذا الجهاد ينقسم إلى جهاد الطلب وجهاد الدفع، وأعظم الجهاد جهاد الطلب بما فيه من تحصيل الإعلاء لكلمة الله عز وجل. والجهاد في سبيل الله عز وجل من أحب الطاعات إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك تكفل الله لمن خرج من بيته لا يخرجه إلا الجهاد أن يدخله الجنة إذا مات شهيدا أو يرده إلى بيته مع ما نال من أجر أو غنيمة. يعده الله إحدى الحسنيين، فإما النصر والظفر وإما الشهادة في سبيل الله عز وجل. المجاهد في سبيل الله يبيع نفسه لله عز وجل ويجعلها رخيصة لإعلاء كلمته وكسر شوكة أعدائه. فبخ ربح البيع من عبد مؤمن صادق يرجو رحمة الله. قال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ودلت هذه الجملة على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. ومن غبر قدمه في سبيل الله عز وجل فإنه لا يجتمع دخان جهنم وغبار في سبيل الله أبدا. ومن خرج من بيته للجهاد في سبيل الله صادقا مخلصا بلغه الله الشهادة، ولو مات على فراشه بلغه الله منازل الشهداء. قال يا رسول الله ما قاتلت لهذا، ولكن قاتلت لأضرب بسهم هنا، وأشار إلى نحره رضي الله عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وسلم إن يصدق الله يصدق. فخرج رضي الله عنه فلقي العدو فضرب بالسهم حيث أشار. فمن صدق في طلب الشهادة بلغه الله إياها. والجهاد في سبيل الله بهذا الحديث دون بر الوالدين، فبر الوالدين أفضل وأعظم، والدليل على ذلك هذا الحديث. ثم جاء حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد. قال أحي والداك؟ قال نعم. قال الزم رجلهما. قال صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. وفي الحديث الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد؟ قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: الزم رجلها فإن الجنة ثم. فلا وجه لتخصيص من خصص، ولا وجه لقول من قال: إن حديثنا لأشخاص مخصوصين، بل إن بر الوالدين أفضل من الجهاد، وذلك لأن الله قرن بر الوالدين بالتوحيد، وأكد ذلك تأكيدا أيما تأكيد، فلا إشكال في فضله. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يفضل البر على الجهاد بالقول وبالفتوى، ويرد السائل عن مصاحبته إلى صحبة والديه، لا إشكال في أنه دال على فضل البر وتقديمه على الجهاد في سبيل الله. ومن هنا ومن هذا الحديث أخذ العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز للولد أن يجاهد إلا بإذن الوالدين، فإن أذن الوالدان له جاهد، وإن لم يأذنا فجهاده بر الوالدين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فدل على أن الجهاد لمثل هذا بر الوالدين، وبره لوالديه أعظم من جهاده في سبيل الله. ومن اتقى الله فبر والديه وهو يحب الجهاد، لا يبعد أن يجمع الله له بين الحسنين، فينال رضا الوالدين، ثم يختم له بخاتمة الشهداء في سبيل الله عز وجل. فإنه من اتقى الله وأطاع وامتثل أمر الله جعل له من أمره يسرا. وقوله: الجهاد في سبيل الله، فضل الله الجهاد في سبيل الله، وفضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة وفضلا منه سبحانه وتكرما. فمن خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله لم يقطع واديا ولم يسلك شعبا إلا كتب الله له أجرا، ولم ينفق نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا آجره الله عليها. وكذلك فضل الله الجهاد في سبيل الله في حاله، فإذا جاهد مسلم فسهرت عينه على حراسة الثغور، أو سهرت عينه مرابطا في سبيل الله، فإن الله سبحانه وتعالى حرم عينا سهرت في سبيل الله على النار. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين سهرت في سبيل الله. وفضل الله الجهاد بما يكون في خاتمته، فمن جاهد في سبيل الله وقتل شهيدا فإن الله يرفع درجته في الدنيا والآخرة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر للشهيد ذنوبه عند أول قطرة من دمه على الأرض، فإذا سالت دماؤه غفرت ذنوبه، وإذا حضرته المنية سالت روحه كما تسيل القطرة من ذي السقاء، ولا يجد لسكرات الموت ألما ولا فزعا ولا كربا. فإن الشهيد لا يجد من حر الموت إلا شيئا أشبه بطرف العين، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الروح والريحان والنعيم والجنان، ورب راض عنه غير غضبان، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. فإذا سالت روحه وخرجت حضرت الملائكة وأضلت. ففي الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أنه لما قتل أبوه يوم أحد جعل يكشف الثوب عن وجه أبيه ويبكي ويقول: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء. وبكى رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن كان أبي في الجنة فأخبرني فأصبر، وإن كان في غير ذلك تقطعت نفسي عليه. فقال يا جابر إنها جنان، وإن أباك أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. فالشهادة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله خاتمته من أعظم الخواتم وأجلها. وإذا بعث يوم القيامة بعث وجرحه يثعب دما، اللون لون دم، والريح ريح مسك، تشهد له دماؤه وجراحه أنه قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل. وإذا صار في البرزخ صارت روحه إلى حواصل طير خضر في الجنة، تشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم اختم لنا بخير. فالشهادة في سبيل الله عز وجل من أعظم ما يتمنى المسلم، وهذا من فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولا يطلب الشهادة ولا يبتغي الجهاد لإعلاء كلمة الله إلا من عرف الله فقدره حق قدره، لأنه إذا عرف الله وقدره حق قدره باع نفسه لله ليشتري بها سلعة الله الغالية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فالجهاد في سبيل الله عز وجل من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، تكسر به شوكة الفجار والكفار، ويرفع به منار الإسلام وجعار الأبرار. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا بعيشة السعداء وميتة الشهداء. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك نزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير. اللهم اجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديك. اللهم اجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة المصير إليك. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأصلح جميع أحوالنا. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. ونسأل الله جل وعلا أن يكرمكم في الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ سائل يقول يشكل علي التوازن عند ازدحام الفضائل، خاصة بين الساري في طلب العلم الصلاة، فهل الأولى طلب العلم أم الجمع بين الفضيلتين؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن طلب العلم من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. فطلب العلم من أجل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه،